آيات فيها وصف بليغ للعباد الذين ارتضاهم الله عز وجل. هذه الآية بمثابة تعيين الضوابط العامة للعبد الصالح، لعبد الرحمن، لعبد الله الذي قبله الله عبدا. تقول الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أول صفة من صفات العبد الصالح عبد الرحمن أنه يجمع بين حالة التذلل والترفع. كيف يمكن الإنسان يكون في آن واحد متذللا ومترفعا؟ متذللا بمعنى حالة الذلة والشفقة في العباد بما لا يؤول إلى الوهن. ذلة المؤمن ذلة محمودة، ذلة ليس منشأها الخوف من الطرف المقابل، ذلة المتملقين للأغنياء أو ذلة الخائفين للجبارين. هذه ذلة تنتج من أن يرى الإنسان الطرف المقابل عظيما أمام الله عز وجل. ولهذا القرآن الكريم في سورة المنافقون يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وما عدا ذلك من العزة فهي عزة زائفة، ولم يؤذن للمؤمن أن يذل نفسه. إذن ذلة المؤمن ناتجة من التواضع، ومن أنه لا يرى تميزا لنفسه على الآخرين. كلما رأى إنسانا يقول هو خير مني. لماذا يقول خير مني؟ لأنه يقول شره ظاهر وخيره باطن. أنا كيف أحكم على نفسي بالتفوق على الغير والحال أن البواطن مستورة علي؟ من منا يعلم باطن العباد؟ نحن لا نرى من الناس إلا جلدا وعظما ولحما، من أين نعلم بواطن العباد ونحن نعلم جميعا أن الحساب والكتاب يدوران مدار البواطن؟ هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا جدلا بأنك علمت باطن الشخص ورأيت باطنك، أيضا نقطة ثانية في الأمر، من أين تعلم باطنك من لم الذي يعرف نفسه هم القلائل. الآن عرفت باطنه وعرفت باطنك ورأيت التميز فحكمت بالتفوق، من أين لك العلم بعواقب الأمور؟ أنت ترى الفعل ولا ترى المستقبل، والإنسان مجموعة ماض واستقبال وساعة موت. في ساعة الموت لا يعلم بما يختم للإنسان. وعليه المؤمن ليس له أي حكم على العباد إلا اللهم إذا خرج الطرف الآخر من دائرة الإيمان فله حكم آخر. مدام يجمع بين الاعتقادات الحق في أصول الدين يحتمل في كل لحظة أن يكون هذا الإنسان خيرا منه. المهم يمشون على الأرض هونا بتواضع. وإذا ابتلوا بالجاهلون، نبي الرحمة ابتلي بأشد الجاهلين. تقول بعض الروايات أن المؤمن إذا ذهب إلى رأس جبل لجاءه من يؤذيه. مضمون الحديث، الإنسان في حياته اليومية إلى أن يموت لابد وأن يبتلى بجهلة، من أرحامه من غير أرحامه، في مجال عمله، في دائرة معاشرته. المؤمن إذا تنزل إلى مستوى الجاهلين وأراد أن يكيد الكيل كيلا أو الكيل كيلين، تنزل إلى مستوى الجهال، شغل نفسه بعوالمهم وتسافل إلى تسافلهم قولا وفعلا. فالحل أن نترفع عن الإنسان الجاهل، لا أن تقول له سلاما باللفظ، أن تقول له سلاما في مقام العمل. وقد قلت لإخواني أن المؤمن إذا غضب عليك، المؤمن إذا اتهمك تهمة باطلة، المؤمن إذا تجاوز في حد من حدود الله، هو في تلك الساعة ليس بمؤمن، لا وزن له. الآن قبل ذلك من العباد والزهاد، لعله بعد ذلك من العباد والزهاد، في ساعة الغضب لا وزن له. ولو كان ولو كان ذا وزن قبل الغضب وبعد الغضب. إذن لماذا الإنسان يقيم وزنا لمن لا وزن له؟ إذن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآن الجهل المستمر أو الجهل المتقطع. ثم يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أين نحن من هذه الصفة؟ لأن هؤلاء يرون لذتهم في السجود الطويل. الروايات تؤكد تأكيدا غريبا على إطالة السجود. والذي يتعود على عالم السجود، إخوان، السجود ليس هذا الانحناء البدني. هذا الانحناء البدني حركة رياضية، في بعض صور الرياضة البدنية تشبه السجود. السجود سير روحي، السجود حركة قلبية. هذه السجدة الظاهرية في الواقع حركة البدن. الساجدون لله عز وجل، المحترفون للسجود، هؤلاء لهم عوالم لا تدرك ولا توصف. لهم سير إلى عالم البرزخ وإلى عالم الغيب لا يعلم لذتها. سلمان الفارسي المحمدي يقول لولا السجود ولولا معاشرة المؤمنين لما تحملت البقاء في هذه الدنيا. مضمون الحديث. إذن السجود في الواقع في عرف الأولياء والصلحاء تعتبر سياحة روحية ما أروعها من سياحة، لا تكلف مالا ولا تعبا، متاحة في أي ساعة من الساعات. ولذة السجود في السحر حيث الناس نائمون، حيث الناس منشغلون، يقوم الإنسان ليكون مع الساجدين. ولهذا يبيتون سجدا وقياما، يغلب عليهم السجود في هذا الليل الطويل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، على بيتوتتهم، على صفاتهم، على التزامهم، يعيشون حالة الهلع والوجل. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما، يعني عذابا لازما. كيف الغرامة تلزم الإنسان؟ كذلك نار جهنم كان غرامة، أي تلزم الإنسان ولا تنفك عنه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. المؤمن أمين على مال الله عز وجل. وأنفقوا، مضمون الآية، من مال الله الذي آتاكم. هذا المال مال الله، أنت عليك أن تنفق بالكيفية التي أمرك الشارع أن تنفق بفيها. وأخيرا في ختام الآيات، هناك أيضا آية بليغة في العتاب والتأثير. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يا بني آدم، يا بني بشر، الله عز وجل لا يعبأ بكم، لا يعتني بكم. ما وزنكم عند الله عز وجل؟ ما قيمة هذا الإنسان الذي يدب على قدميه وبعد أيام يؤود إلى التراب؟ ما فرقه عن الجماد والحيوان والنبات كوجود مادي؟ ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا كنت تدعو فأنت مترفع عن المادة. وهل الدعاء لقلقة اللسان؟ قد يقول قائل وأنا أدعو. الدعاء حركة القلب لا حركة اللسان. اللسان يكشف عما في القلب، فإذا كان القلب خاويا فحركة اللسان تكشف عن ماذا؟ تكشف عن عدم. إذا لم يكن لك رصيد، إنسان له عشرات الحسابات المصرفية ولا درهم له في المصرف، ما قيمة هذه الحسابات الكثيرة؟ هذه الورقة تكشف عن رصيدك. فإذا لم يكن لك رصيد لا قيمة لهذا الظاهر. إذن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن من المناسب المؤمن في هذا الشهر الكريم وفي غيره من الشهور أن يحقق هذا الارتباط الذي يعطيه وزنا وقيمة عند الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.